يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلف العلماء كما هو معلوم لدى فضيلتكم، هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا أم ختنه الملك أو ختنه جده عبد المطلب وعق عنه يوم سابعه، فما هو الراجح في ذلك عند فضيلتكم؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.